إما المغرب أو بعد المغرب بقليل نختم كتاب الحج إن شاء الله عز وجل، بحيث نكون أتممنا قسم العبادات، وفي دورة تالية إن شاء الله نتم يعني ما نرى أنه يعني يمكن أن يتم من غير إخلال من هذا الكتاب، حتى نتمه إن شاء الله في دورتين أو في ثلاث بحسب ما نرى في التقدير إن شاء الله، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا وسلم، ونجيب على بعض الأسئلة. نعم شيخ الله يحفظكم، هذا السائل يقول أن دار الفتوى المعتمدة في بلادهم تنشر بين الناس أن زكاة الفطر تخرج مالا، حتى صار الناس أو كثير منهم لا يقبل الطعام، فما نصيحتكم لنا؟ هذا قول قاله بعض أهل العلم، وهو قول مرجوح، والذي أنصح به كل مسلم أن يخرج زكاة الفطر طعاما، أقل ما فيها يا إخوة أن من أخرج طعاما فإنها زكاة بالإجماع، أما من أخرج نقودا فإن جمهور العلماء يقولون إنها ليست زكاة ولا تجزئ عنه. نعم. هنا سأل يقول حفظكم الله، ما نصيحتكم لمن يسأل المال وهو يستطيع على كسبه ولكنه يتكاسل عن ذلك؟ سمعنا الحكم والنصيحة تقوى الله، وأن يعلم الإنسان أن الدنيا قليلة لا قيمة لها، وأنها سريعة الزوال، وأن كل ما فيها يمر، الحلو يمر والمر يمر، فعليه أن يتقي الله عز وجل ولا يأخذ المال إلا بحقه، لا يأخذ المال إلا بحقه. لكن هنا نقطة، لو فرضنا يا إخوة أن هناك قويا مكتسبا لكنه يتكاسل، وعنده زوجة وعنده أولاد ما يجدون شيئا، فهؤلاء يعطون، الزوجة والأولاد يعطون، أما هو فليس له حظ من الزكاة، ليس له حظ من الزكاة. أما الصدقة فإذا بذلت له فيجوز أن يأخذها، يجوز له أن يأخذها، لكن لا يجوز له أن يسألها كما سمعنا في التقرير. نعم. هنا سأل يا شيخ الله يحفظكم، يقول أن زوجته تنشغل عنه وعن أولاده بحجة طلب العلم، وتذكره دائما بالسوء في المجالس، فما نصيحتكم لها؟ أما كونها عندها همة في طلب العلم فهذا مما يحمد، وإن من خير الأمة أن تكون عند نسائنا همم طيبة في طلب العلم، لكن يجب على المرأة أن لا يؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق الواجبة عليها، وإنما تسعى في الجمع بين المصالح ما أمكن. وأنصح زوجها بأن لا ينقلب من شريك إلى مصارع لها، يحاول أن يمنعها من طلب العلم وأن يثبط همتها، بل ينبغي عليه أن يحاول أن يساعدها ويعينها، ولكنه يرتب معها الوقت بحيث لا يؤدي ذلك إلى الخلل في بيتها. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وبعثهم مقاما محمودا. بسم الله. نعم. هنا يقول السائل حفظكم الله، يقول: أعمل يوما ويوم لا أعمل، فهل أعطى من الزكاة أم لا؟ ينظر فيما تحصله، فإن كان الذي تحصله لا يكفيك لما تحتاج إليه وما يحتاجه من تمونه وتنفق عليه طوال العام، فنعم تكون من أهل الزكاة. نعم. هنا يسأل الشيخ عن أحد الأشخاص، يقول: ليس لديه صنعة ولا رخصة قيادة، وحاصل على شهادة وينتظر وظيفة في جهة من الجهات، وأن التوظيف في هذه البلاد للمقيمين صعب، فهل يعطى من الزكاة؟ ما دام أنه ليس عنده تقصير فإنه يعطى من الزكاة. ما دام أنه ليس عنده تقصير فإنه يعطى من الزكاة. نعم. هنا سائل يقول: ما يتعلق بالعبث باللحية أو العبث بالجوال أثناء خطبة الجمعة، هل يدخل في النهي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، مس اللحية من غير حاجة هو مثل مس الحصى، لغو. كذلك النظر في الجوال وتقليب الجوال، إلا إذا كان هذا لضرورة، مثل أن يكون نسي الجوال أن ضعه على الصامت أو يغلقه فارتفع الصوت، فهنا يرفعه ليغلق الصوت ارتكابا لأخف المفسدتين. نعم. هنا سائل يقول حفظكم الله: هل ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة كلها أم في بعض التكبيرات؟ أما التكبيرة الأولى فإنها ترفع، وأما بقية التكبيرات فمحل اجتهاد عند أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أنها سنة، أعني الرفع، والحنفية يرون أن السنة عدم الرفع، والمالكية يرون أنه يرفع رفع خفيف. وسبب ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الرفع، وأما الجمهور فذكروا حديثا ضعيفا، وذكروا ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري من أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وأيضا استصحبوا أن السنة في التكبير حال القيام في الصلاة هو الرفع، وهذا تكبير حال القيام فتكون السنة الرفع. والأمر عندي فيما ظهر لي والله أعلم بعد دراسة عريضة المسألة واسع، فإن رفع أخذا بقول الجمهور موافقة للصحابي الأثري ابن عمر فهو على خير عظيم، وإن لم يرفع قصد تحري السنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثيرة جدا، ولم ينقل عنه في حديث صحيح واحد أنه رفع يديه، والعادة أن مثل هذا لو وقع يرفع، فترك الرفع بعد التكبيرة الأولى تحريا للسنة فهو على خير، وأنا في باب الجنائز أختار عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى. لكن كما قلت الأمر من حيث النظر الفقهي إلى الأدلة واسع، ولا ننكر على من رفع ولا ننكر على من لم يرفع. نعم. مسأل يقول حفظكم الله: عندي في حديقة المنزل 15 نخلة، وكنت أقطع عذق النخل ثم أزينه وأزكي عنه جهلا، فهل هذا العمل يجزي عما فات، وماذا أفعل في السنوات القادمة؟ كيف عندي في حديقة المنزل 15 نخلة، فأقطع العذق ثم أزينه ثم أزكي عنه. يخرس، فإن كان يبلغ نصابا فإنه يزكى، وإذا كان لا يبلغ نصابا مع بقية النخل عندك، إن كان عندك نخل في بستان أو نحو ذلك، إن كان لا يبلغ نصابا فإنه لا يجب أن يزكى، ولكن لو تصدقت منه فهو خير لك. نعم. هنا سأل يقول حفظكم الله: اشتريت قطعة أرض لأبنيها على شكل منزل، وقمت بسداد ثلثي المبلغ المتفق عليه، وبعد مرور سنتين من السداد على أقساط قام صاحب الأرض وهو البائع لرد المال لي، وقال: أنا محتاج الأرض لأبنائي، فهل في هذا المال زكاة؟ وكيف يتم إخراجها عن عام أو عامين إن كان يلزم الإخراج؟ وجزاكم الله خيرا. أعد السؤال. أبشر. قال: اشتريت قطعة أرض لأبنيها، وقمت بسداد ثلثي المبلغ المتفق عليه، وبعد مرور سنتين من السداد على أقساط قام صاحب الأرض وهو البائع برد المال لي، وقال: أنا محتاج الأرض لأبنائي، فهل في هذا المال زكاة؟ كونك أقلته فهذا تؤجر عليه، وأما المال الذي دفعته له ورده إليك فلا يجب أن تزكي فيما مضى، لأنه لم يكن لك، انتقل منك إلى البائع، لم يكن لك عنده، وإنما انتقل لأنه ثمن للأرض، فلا يجب عليك أن تزكيه إذا قبضته. لكن إذا حال عليه الحول وهو في يدك وهو يبلغ نصابا مع بقية مالك فإنه يجب عليك أن تزكيه. أحد الأخوة يا شيخ يريد توجيها فيما يتعلق بأنه قد مات له ميت ويريد أن يسدد دينه الذي عليه ولكن مبلغ كبير، فما نصيحتكم؟ يتق الله ما استطاع، فإذا استطاع أن يسدد بعضه فهذا شيء حسن، وإذا أمكنه أن يسدد الدين كله ولو أن يسعى عند أهل الخير لسداد الدين فهذا شيء طيب، لأنه لا يسعى لنفسه وإنما يسعى لمصلحة الميت. نعم. هنا سيقول حفظكم الله: عندي 8 نخلات في البيت مختلفة الأنواع، فكيف أخرج زكاتها؟ هذا ما يظهر أنه يعني يبلغ النصاب، أنا ما أدري والله ما أعرف، لكن إذا كانت لا تبلغ النصاب الذي ذكرناه 300 صاع مع إسقاط الثلث فإنه لا تجب فيها الزكاة، أما إذا كان تبلغ النصاب 300 صاع مع اعتبار إسقاط الثلث عند الخرص فيجب عليه أن يزكيها بأن يخرج يعني من كل نوع أو يخرج من الوسط. نعم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: قريبي استدان مني مبلغا منذ 4 سنوات وقال لي سأسدد بعد 6 أشهر وإلى الآن لم يسدد لعسر حاله، وما زلت أخرج الزكاة عن كل عام، فهل أستمر على ذلك؟ إن فعلت فهذا يعود إليك، ولكن إن سألتني عن الحكم هل يجب علي أن أزكي، أقول لا، ما دام أن الذي عليه الدين معسر فلا يجب عليك أن تزكي كل سنة بل حتى تقبض، فإذا قبضته فإنك تزكيه لسنة واحدة على ما نختاره، والله أعلم.